النفقين أخرجوها لمن يعطونها؟ فذكر الله الناس الذين يعطونها. وهنا ماذا ينفقون؟ أي من أي مال؟ هل من المال الخاص بنفقته أو من المال الفاضل الزائد عن النفقة؟ هل كلنا ننفق؟ كلنا نصرف؟ أم من وجد فضل مال زيادة عن حاجته فقط؟ ولذلك بجواب الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، علمنا أن السؤال كان عن المال، كيف عن المال أينفقونه ولو كان المنفق به خصاصة وله عواز، أو ينفق من كانت عنده فضلة من مال؟ فقال تعالى قل العفو، قل يا محمد ينفقون العفو. والعفو إما قد قرئ بالقراءات في القراءات السبع قل العفو أي المنفق العفو، وقرئ قل العفو أي فلينفق العفو. والعفو هو المال الزائد، المال الفضلة، المال الباقي بعد نفقتك. ومعنى ذلك لم يؤمر بالنفقة، لم يؤمر بالصرف، لم يؤمر بالزكاة، لم يؤمر بالصدقة، لم يؤمر بالصدقات فرائض ونوافل، إلا من عنده بقية من مال بعد صرف بعض ماله عن نفسه وأهله وولده وخادمه، فإن بقيت فضله فلينفقها، وإن لم تبقى فما على المحسنين من سبيل. فالمطلوب من الذي يملك مالا ألا ينفق إلا مما زاد عليه، أما من لم يكن عنده زيادة فلا. عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال لا فأنت به أبصر. وهذا الآخر الزائد عن نفقته الخاصة ونفقة أهله ونفقة ولد ونفقة ولده ونفقة خادمه هي الفضلة الزائدة الذي أمر بنفقتها. وقد قيل إن هذه الآية في نفقة الأموال هي في الصدقات، وقد نسخت بآية الزكاة، وليس الأمر صحيحا. هذه الآية في النفقات، وجاءت آية الزكاة فبينت وأن الزكاة لا تكون إلا من الفاضل من المال والزائد عليه، فمن لم يكن عنده زيادة على النصاب مالا أو تجارة أو زرعا أو أي شيء مما له فضله، فمن ليس عنده فضله فلا زكاة عليه ولا صدقة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا بدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب. ابدأ بنفسك، فمن كان عنده مال فلينفق على نفسه، ثم ينفق على الأقرب فالأقرب، أهله ثم ولده ثم خادميه ثم المحتاجين له من أمه وأبيه وأقربائه الأدنين، إن فضلت فضله من مال عن نفقته ونفقة أهله وعياله، وإلا فلا زكاة ولا صدقة. وفي الحديث الصحيح أيضا أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك، أفضل الصدقات أقربها إلى الطاعة أقربها إلى القبول، ما كان عن ظهر غنى بعد أن تكون مستغنيا عن ذلك الذي ستتصدق عنه. وكما قال الحسن البصري: فلا تعطي مالا أنت له في حاجة وعيالك له في حاجة، ثم تحتاج فتذهب تتسول ما في أيدي الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم أنفق من فضل مالك، فمن أنفق من فضل ماله أنفق من خياره، ولا نفقة في كفاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان ليس عنده إلا مال يكفه عن الحاجة ويكف وجهه عن السؤال فلا يطالب بشيء، وإنما يطالب من نفقة من عنده زيادة مال عن حاجته وحاجة عياله. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كنا في غزاة فقال عليه الصلاة والسلام: من عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن له فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال الراوي أبو موسى: فلا زال صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من فضول المال حتى ظننا أن ليس لأحدنا حق في فضل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله آياته للناس. كذلك كما بين الله تعالى فيما مضى أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الجهاد وأحكام الحج، فكذلك بين لنا هنا أحكام النفقات، وكذلك هو يبين لنا سبحانه الأحكام في الحلال والحرام والضار والنافع، بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم ويدفع عنهم الضر في دينهم ودنياهم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة. رجاء أن يتفكر الناس في دينهم ودنياهم، في دنياهم فيما ينفعها وينفعهم فيها، لتكون قنطرة للآخرة وطريقا للجنة، وفي الآخرة بأن تتزودوا لها بعمل الخير والقيام بالطاعات جهدك والبعد عن الشرور بتة. فمن فعل ذلك كان امتثل لأمر الله بالتفكر والاعتبار في الدنيا والآخرة. قال سيد التابعين الحسن البصري: تتفكرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا وأنها دار زوال لا بقاء لها، وفي الآخرة أنها دار بقاء لا فناء لها. فمن فكر في دنياه وعمل لها بالطاعات، طاعة الله ورسوله، وأنكر المنكرات مما نهى الله عنه، وتفكر في الآخرة فعمل لها ما دامت له فرصة في الحياة ليمتثل ويعمل ويتوب عما لم يترك ويستغفر الله، ولا تزال له في الحياة بقية. فمن فعل ذلك كان ممتثلا لأمر الله وكان متفكرا في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت ديارهم، شتت شملهم، أغرق أساطيلهم، اجعل بأسهم بينهم، اجعلهم بددا واخذهم عددا، ولا تبق منهم أحدا. والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن اليتامى يا محمد، إن أصحابك من المسلمين يسألونك عن أموال اليتامى وخلقتهم ومعاملتهم، ما حكم الله فيها؟ أيجوز ذلك أم لا يجوز؟ ويسألونك عن اليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم الذي مات له أبوه دون بلوغ. وفي الحديث النبوي: لا يتم بعد بلوغ. فهؤلاء اليتامى الذين فقدوا العائل، فقدوا المنفق، فقدوا من يرعاهم من أب، هؤلاء إن بقوا بيد الأولياء والأوصياء فما حكم أموالهم؟ هل تفرد في المعاملة من قبل الأولياء، أو تخلط مع أموال الأولياء والأوصياء؟ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قل يا محمد، ما فيه صلاح لهؤلاء اليتامى، ما فيه توفير لمالهم، ما فيه صلاح لعشرتهم وخلطتهم ومعاملتهم، فذلك خير، خير لهم في توفير أموالهم، وخير للأولياء والأوصياء في نوالهم ثواب الله وجزاءه. سبب نزول هذه الآية كما قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والكثير من السلف والخلف أن أولياء اليتامى كانوا يضمون طعامهم إلى طعامهم وشرابهم إلى شرابهم وأموالهم إلى أموالهم. فلما نزل قوله تعالى وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فتحرجوا وخافوا أن يدخلوا ضمن هؤلاء فيؤكل له مال عن غير قصد أعن قصد يريدون أن يتحرجوا فيه ففرزوا الأموال عنهم وفرزوا طعامهم عنهم وفرزوا شرابهم عنهم. وإذا بهؤلاء اليتامى شعروا بالعزلة وشعروا بالانفراد فاشتكوا من ذلك وتألموا وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. ويسألونك عن اليتامى قل يا محمد إصلاح لهم خير. فيا هؤلاء من الأولياء والأوصياء الذين فرزوا أموالهم عن أموالهم وتركوهم ينفردون بالطعام والشراب في ناحية حتى لقد أبعدوا عن الولد وبقية الأسرة مفردين منعزلين فشعروا بالوحشة والألم فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إصلاح لهم خير. انظروا الأصلح لهم والأفيد لهم إصلاح لهم خير إصلاح في مالهم في خلطه بمالكم في معاملتكم لأموالهم في طعامهم مع طعامكم وشرابهم مع شرابكم بحيث أنسوهم اليتمى والوحشة حتى وكأن الولي أب وبقية من في البيت أسرة له أبا وأما وإخواه. فإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. والمخالطة مفاعلة بأن تطاعموهم ويطاعموكم تواكلوهم ويواكلونكم تشاربونهم ويشاربونكم. فلا تعزلوهم ولا توحشوهم فهم على أي حال إخوان لكم في الدين إخوان لكم في الحياة إخوان لكم في الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الآية قال علماء الفقه على مختلف المذاهب يجوز للولي والوصي أن يخلط مال وصيه وأن يخلط مال يتيمه بماله بحيث يتجر له ويبيع فيه ويشتري ويقارض عليه بالمعروف وبالصلاح له. فإن شاء ألا يأخذ على ذلك أجرا كان ذلك أكثر أجرا وثوابا وأكرم له. وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإن كان الوصي على اليتامى والولي على اليتامى في حاجة لبعض مال هذا اليتيم مقابل خدمته، مقابل النظر لماله، مقابل تنمية أمواله، فليأكل بالمعروف دون إسراف ولا تبذير، مع مراعاة الصلاح ومراعاة الخير ومراعاة مصلحة اليتيم. فهم إخوانكم في الدين وأبناء عمومتكم وأبناء من قوم انتسبوا انتسابكم لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم ونبي الإسلام، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فإن خالطتم أموالكم إلى أموالهم وتجارتهم إلى تجارتكم وأعمالهم إلى أعمالكم، إنما الأعمال بالنيات، والله وحده المطلع على السرائر وما تخفي النفوس. فالله يعلم المصلح ممن خلط المال بمال اليتيم ولا يقصد وراء ذلك إلا خيره وصلاحه وتنمية ماله وعدم ضرره وإذايته. والله يعلم المفسد من المصلح، ويعلم الله من قصد الصلاح ونواه وعمله وأحسن إلى هذا اليتيم الذي يمكن في مستقبل الأيام أن يتم أولاد هذا الوصي والولي، فيجد هؤلاء الأولاد من يحسن إليهم ويقف على أموالهم وينظر الصلاح فيها وينظر خيرهم جزاء وفاقا بقدر ما أحسن ولي هذا اليتيم، بقدر ما يأتي الله بمن يحسن بيتام هذا الولي وهذا الوصي. والله يعلم المفسد من المصلح. هذه الفقرة من الآية الكريمة هي أصل القاعدة العامة عند علماء الأصول: الأمور بمقاصدها. فكل أمر عندما يعمله إنسان قد يكون ظاهره خيرا وقد يكون ظاهره شرا، ولا عبرة بالظواهر، والعبرة بالبواطن. ولذلك الأمور في الحلال والحرام والأجر والثواب هي بمقاصدها. وقد يكون الأمر مباحا أو مطلوبا لمقصد فيمتنع ويحرم لمقصد آخر، كبناء المساجد مثلا. من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. بناء المساجد بناء بيوت الله فيها لبناتها من الأجر والثواب وعظيم الأجر على الله ما يستحق به، فضلا من الله وكرما أن يبنى له قصر في الجنة. هذا إذا كان باني المسجد حسن المقصد حسن النية، ما أراد بذلك إلا الله والدار الآخرة. فإن قصد ببناء المسجد الضرر بمسجد آخر من مساجد المسلمين فضار في كثرة القاصدين، في كثرة العابدين في كثرة المعتكفين، فمنا والضرر والإضرار في بناء مسجد لمسجد آخر، رجع بالوزر ولا أجر له، ويجب هدم المسجد ويعتبر مسجد ضرار، وقد هدمه صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله تعالى، حيث بناه قوم من المنافقين تظاهروا بحسن النية وبأنهم ما قصدوا ببناء مسجدهم إلا الله والدار الآخرة والتوسعة على المسلمين في الصلاة والاعتكاف والذكر وأنواع العبادات مما لأجلها بنيت المساجد، ولكن الله فضح نية هؤلاء ومقصدهم وأطلع على ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فذمهم الله ورسوله والمسلمون وهدم المسجد وأخذ اسم مسجد ضرار، وأصبح حكما عاما لكل من فعل خيرا في الظاهر وكان قصده الشر والأذى، فذلك الشر والأذى يعامل بمقتضاه وبمقصده وبنيته، والله وحده المطلع على النيات المطلع على الصدور سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم. الله قد أذن وأباح للأولياء والأوصياء أن يخالطوا يتاماهم في الطعام والشراب ومعاملة المال والتجارة، ولو شاء لمنع من ذلك، فكان فيه العنة والمشقة والجهد للأولياء والأوصياء، وما كان فيه مشقة قد أمر الله بها في الأديان السابقة في اليهودية والنصرانية، وهو ما أخبر به تعالى أهل الكتاب في كتابيهم التوراة والإنجيل بمجيء رسول من بعد عيسى اسمه أحمد، من أعماله أنه يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالعنة والمشقة والأغلال كان ذلك في الأديان السابقة، أما دين الإسلام فيسر مسهل، ما كلف الله أحدا أكثر مما في طوقه وفي قدرته، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو شاء الله لأعنتكم، العنة المشقة والجهد، إن الله عزيز حكيم، عزيز إن شاء العنت والمشقة وقهر عباده والانتقام من الظالم، حكيم في أعماله يضع الأمور مواضعها، وهكذا الله سبحانه في كل فعله وفي كل أمره وفي كل نهيه، إن الله عزيز حكيم، لو شاء لفعل وأعنت الناس وأعنت المسلمين، ولكن سبحانه فضلا منه وكرما ورحمة منه رفع العنة والمشقة والجهد عن المسلمين وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما جعل عليهم في دين الإسلام من حرج. زيد. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أيها المسلمون يا عباد الله ممن آمن بمحمد وبكتابه وبالله واحدا فلا تنكحوا المشركات فلا تتزوجوهن والنكاح هنا العقد ويطلق النكاح على العقد وعلى الدخول بالزوجة والجماع ولكن إذا كان العقد مجرد العقد على المشركة الكافرة الوثنية المعطلة لا يجوز فمن باب أولى ألا يجوز الدخول بها إذ الدخول فرع عن العقد ولا تنكحوا لا تتزوجوا لا تعقدوا أيها المسلمون زواجكم عقود نكاحكم على المشركات الكوافر ومعنى ذلك أن كل كافرة وهي كل من لم تؤمن بالله واحدا وبمحمد نبيا رسولا وخاتم الأنبياء من لم تؤمن بذلك هي مشركة كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو أي دين آخر غير دين الإسلام هكذا الآية تعمم وتطلق ولكن خصص من الآية المشركون من أهل الكتاب في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لا الذين آتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من النساء ممن والله قد أذن بأن يتزوج من النساء من آتاهن الكتاب قبلنا من اليهود والنصارى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فقد أذن الله تعالى في آية ثانية بجواز الزواج بالكتابية يهودية أو نصرانية وقد زعم زاعم أن هذا مما أجمع عليه المسلمون وأن يجوز للمسلم أن يتزوج مسلما وأن يتزوج كتابية يهودية كانت أو نصرانية ودعوى الإجماع ليس بصحيح فقد ورد في السنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وقد بلغ أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية وأن حذيفة بن اليمان تزوج نصرانية وإذا بعمر يغضب عليهما غضبا شديدا حتى كاد أن يسطو بهما ويبطش بهما على مقامهما في الصحبة ومقامهما في العلم والإسلام فقال يا أمير المؤمنين لا تغضب نحن نطلقها قال لا ولا كرامة، إن أبحت لكم طلاقها كان معنى ذلك أن الزواج بها مباح وقائم، ولكنني أنتزعهما منكم انتزاعا إذلالا وهوانا، وانتزعهما انتزاع من كانت عنده خليلا أو خدينا، لم يشرع الله الزواج بها بحال. ومعنى هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعتبر تحريم المشركات على المسلم في الزواج، المشركات عامة، ومنهن أهل الكتاب اليهود والنصارى. وعن ولده عبد الله بن عمر، وقد سئل أيجوز التزوج باليهودية والنصرانية، قال كيف ذلك، الله قد حرم الزواج بالمشركات، وهل هناك شرك أعظم من أن تقول المرأة عيسى ربها؟ ومنع من ذلك وإجماع يخرج عنه أمير المؤمنين عمر، عالم الصحابة، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، الخليفة الملهم المحدث الذي نزل القرآن على رأيه في الكثير من الأحكام والآي، الفارس البطل، الحجة بن عمر ولده، عالم الصحابة وفقيههم، رشح للخلافة بعد استشهاد أبيه، المكثر في الرواية عن رسول الله، لقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث، وكانت له اجتهادات في فقهه واستنباطات. قال الإمام أبو محمد بن حزم يمكن أن يجمع من فقهه سفر ضخم، أي ما يملأ عدة مجلدات من فقهه واجتهاده واستنباطه. فإجماع يخرج عنه هذان العالمان عمر وابنه عبد الله أيمكن أن يسمى إجماعا؟ كلا ثم كلا. ومع ذلك فجواز الزواج بالمشركات الكتابيات قد أذن به الجمهور، وأذنت به ظواهر آية بالنسبة للكتابية الذمية، أي الكتابية التي تخضع لحكمك وتعتبر من أهل الذمة بينك، وأهل الذمة لهم أحكام تخصهم، بحيث لا حق للذمية الزوجة أن تحضن ولدا أو تشرف على دينه أو على تربيته، خوف أن تغير دينه أو تخرجه عن دين أبيه الإسلام. أما الزواج بالحربيات فهو لا يجوز بحال، وما لم يقله مسلم قط. فالحربيات يؤخذن أسيرات حرب في المعارك، يؤخذن جواري بالبيع والشراء، أما العقد والزواج فلا. وما يصنعه الناس اليوم من الزواج بيهوديات ونصرانيات ويظنون أن ذلك مباح، وهو ما أباحته الشريعة وأباحته آية في القرآن، فذلك ليس بصحيح وهو باطل وافتراء على الله. فالناس اليوم، فالمسلمون مع شديد الآلام والأحزان، هم الذين يؤدون الجزية للأجنبي الكافر. أما الكافر فلا يؤدي جزية، ما ذلك في بلد من بلاد الإسلام ولا في أرض من أرض العالم الإسلامي. بل وأحكام هذه الكافرة هي التي تسلط وتفرض على الزوج المسلم ودولته وأمته صاغرا ذليلا. فمن تزوجك حربية وليس اليوم في الأرض كتابي أو كتابية يمكن أن يعتبر ذميا. هناك معاهدون في خارج البلد قد نقبل ذلك تسامحا وتجاوزا في التعابير، أما ضمن الأمة، أما ضمن من يحاكمون بحكم الدولة الإسلامية فلا ذمة هناك ولا ذميون. فمن تزوج يهودية أو نصرانية فقد عرض أولاده للخروج عن دينه ولأن يعيشوا يهودا أو نصارى. وهذا الذي يحدث. كم لنا من أصدقاء ولنا من زملاء ولنا من معارف، ولكم جميعا كذلك. اغتر ولعب به الهوى والنزوات، فتزوج يهودية وتزوج نصرانية فكان المآل تهود أولادي وتنصر أولادي، وهو يرى ويسمع ولا يملك معهم صرفا ولا عدلا، أمرا ولا نهيا. حتى بلاده، حتى أحكامها، حتى قوانينها لا تحميه ولا تنصره ولا تقف معه ولا تكون ضدا. على هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية فتأخذ الولد والبنت إلى البيع وإلى الكنائس وإلى الرهبان وإلى الأحبار، فتتلاعب بدينهم وتتلاعب بمستقبلهم وبكل مقدساتهم. والزوج عاجز عن أن يستطيع عمل شيء، فزواج كهذا هو الذي شدد فيه عمر بإلهامه، وشدد فيه ابن عمر بمعرفته وبعلمه وبدقيق استنباطه. أما إذا عاد حكم الإسلام للإسلام وأصبح أهل الذمة ذمة حقا تفرض عليهم قوانين أهل الذمة في عدم الرضا بأن يحضن الأولاد أو يربين الأولاد أو يشرفن على دينهم أو دراستهم أو مستقبلهم، فعند ذاك قد نقول الجمهور من الفقهاء والأكثر على جواز زواج بالكتابية ذمية يهودية كانت أو نصرانية. وعلى ذلك فالزواج بالحربية ممن تعرض معها الأولاد للكفر من يهودية ونصرانية لا يعتبر زواجا، والأولاد لا ينسبون لأبيهم، إن هي إلا الخلة والزنا والفساد. وهذا ما أراده عمر بن الخطاب الخليفة الملهم رضي الله عنه، وهذا ما أراد ولده عبد الله العالم المتقن بمنع الزواج بالكتابيات يهوديات أو نصرانيات. على أن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بل أهل الكتاب أيضا مشركات فلقد قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فسماه مشركين وجعل من يقول العزير بن الله مشركا ومن يقول المسيح ورهبانا أربابا من دون الله مشركا إذن كل من لم يؤمن بالله ونبيه محمد هو مشرك ويدخل النساء والرجال في مفاهيم هذه الآية ومضامينها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم سبب نزول هذه الفقرة من هذه الآية الكريمة أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وإذا بها يوما تغضبه فيلطمها على وجهها فيندم ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه خبره ويشكيه نفسه فيسأله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الأمة أي ما دينها فيجيب يا رسول الله إنها تصلي وتصوم وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هي مؤمنة وإذا بابن رواحة يقول والله يا رسول الله لأعتقنها ولأتزوجنها وفعل فعيره قومه والناس أتركت بنات عمك أتركت بنات عشيرتك أتركت المسلمات الحرائر فذهبت تتزوج أمة معتقاة فكان جواب الله عنه وكانوا يريدون أن يزوجوه كتابية نصرانية أو يهودية فنزل قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أمة مؤمنة بالله مؤمنة برسول الله صالحة قانتة خير من مشركة ولو أعجبكم حسنها ولو أعجبكم جاهها ولو أعجبتكم أموالها ولو أعجبتكم في حالها وقومها وعزها فهذه الأمة خير وأفضل بما لا نسبة وقيل إن سبب الورود نزول هذه الآية كان حذيفة بن اليمان عنده أمة سوداء خرماء أي مقطوعة أرنبة الأنف مشقوقة الشفاة وإذا به يعتقها ويتزوجها فنزل قوله تعالى لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولقد قلنا آنفا إن حذيفة بن اليمان كان قد تزوج يهودية فانتزعها منه عمر بن الخطاب، فكان قوله تعالى لأمة مؤمنة يا حذيفة ويا من سيفعل فعله هذه الأمة على دمامتها وعلى قطع أرنبتها وعلى تشقيق شفتها خير بما لا نسبة فيه من هذه المشركة الكتابية اليهودية التي تزوجتها. فقال إذ ذاك حذيفة لأمته يا خنساء، وكان ذاك اسمها، لقد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامة وجهك، وليس الفضل عند الله والخير بجمال وجه أو دمامة، بحسن لباس أو بغيره، بمظاهر جاه أو بمسكناه، ولا أمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوا أيها المسلمين المشركين. وهذا إطباق وإجماع من الأمة، وأن المسلمة لا تتزوج غير المسلم، فإن زوجت غير مسلم لا يعتبر زواجا وكان زينا وسفاحا، والأولاد لقطاء أبناء حرام، ولا توارث بينهم وبين من نسب أبا لهم. ومن تزوجت أو ظنت أنه يتم لها الزواج بمسلم بكافر وهي مسلمة، إن سبق أن كانت مزوجة قبل وهي أرملة فترجم رجم المحصنة، وإن كانت عذراء لم تزوج بعد ولم تحصن فتجلد جلد العزبات من لم يتزوجنا قبل، وتغرب مئة تجلد مئة جلدة، وتغرب عاما إما في السجن المنفرد أو تبعد عن أرضها وأرض أهلها. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. معنى هذه الآية الأمر بالولي في الزواج، ولا تنكحوا خطاب للرجال للأولياء للآباء ألا يزوجوا ولياتهم بناتهم من الرجال الكافرين، ولو كان الخطاب للنساء أنفسهن لكان الكلام يقال ولا تنكحن المشركين حتى يؤمن، وكان الخطاب لهن. وبما أن لا نكاح إلا بولي ولا يصح زواج إلا بولي، كانت هذه الآية من دلائل ذلك ومن براهينه. وهذا ما انتبه له الإمام إمام آل البيت ومجتهدهم وعالمهم محمد الباقر أبو جعفر بن علي زين العابدين بن الحسين سيد الشهداء أو أبي الشهداء. فقال الباقر والله إن الولي لفي القرآن، ثم تلا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وذلك ما أكده المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه، وروته الكثرة من رواة الصحابة عنه. صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال لا نكاح إلا بولي، ومن لا ولي له فالسلطان وليه، فالسلطة فالحاكم فالقاضي ينوب عن وليها لعدم وجوده بأن لم يكن لها أب، ولا من تركه الأب وصيا ووليا عليها. وفي الحديث في السنن عن جماعة من الصحابة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وإنما الزانية هي التي تزوج نفسها. وكذلك حكم عمر وقال عمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نكاح إلا بولي، فمن لا ولي لها يزوجها ذو الرأي من عشيرتها، ومن لا عشيرة لها السلطان ولي من لا ولي له أي السلطة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم حسنه أعجبكم شكله فلا يغرنكم ذلك منه. عبد مملوك أشرف وأفضل عند الله والصالحين من 100 من مثل هذا. ففي الصحيح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله أنس بن مالك قال بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل على رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم عنه ما تقولون في هذا، وكان ذا هيئة وذا شكل، فقالوا يا رسول الله إن خطب زوج، وإن شفع شفع، وإن تحدث استمع له. فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم بعد قليل مر رجل آخر من فقراء المسلمين لا مظهر له ولا شكل له من الأتقياء الأخفياء، فقال لهم وما تقولون في هذا؟ فقالوا يا رسول الله إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن تحدث لا يستمع له. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ذاك بملء الأرض من أمثاله. وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء واحد خير من ألف إلا في الإنسان، ولا مفهوم للعدد. تقول فرس أصيل تعادله بالهجن غير الأصائل بكم؟ بفرس، بعشرة، بعشرين، بثلاثين، ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. أما إنسان صالح وإنسان طالع فالصالح خير من ذاك الطالع بألف من أمثاله، بل وبالآلاف، وكما تقول الأمثال العربية ألف كواحد كألف وألف كأف. وما افتقد المسلمون في هذا العصر الأسود، عصر الظلمة، عصر الفساد، عصر اليهود، عصر الفجور والتبرج وعري النساء، ما حصل ذلك إلا بفقد المسلمين لواحد، واحد كعمر، واحد كعلي، واحد كصلاح الدين الأيوبي، واحد كيوسف بن تاشفين، واحد يجمع الله فيه ما تفرق في غيره علما وشجاعة وفكرا وسدادا، وكلما يفرض وجودا وسيادة وقيادة للمسلمين في شعوبهم وفي جماهيرهم. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار. أمة مؤمنة، ففي الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في آخرين، عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة الدوسي وأبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي رواية أبي موسى: فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك، أي يدعو صلى الله عليه وسلم على من يفضل الجمال والمال والحسب فقط على الدين والأخلاق، يدعو عليه بأن تطرب يده أي يصبح فقيرا. وفي السنن الأربعة وصحيح الحاكم وصحيح ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لأجل جمالها عسى جمالها أن يرضيها، ومن تزوجها لمالها عسى مالها أن يطغيها، ومن تزوجها لعزها عسى عزها أن يذلها، ومن تزوج امرأة ليحصن نفسه وليغض طرفه أو ليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله فيها له. فالأمة المؤمنة، فزواج المؤمنة يجب أن يتحرى فيه دائما الدين والفضائل، الدين والأخلاق، فإن ضم للدين وهو الشرط الأول وهو الصفة الأولى، فإن ضم له جمال فزيادة الخير خير، وإن ضم له مال فكذلك، وإن ضم له حسب فكذلك. ولكن هذه المعاني الثلاثة الدنيوية لا تكون المقصد من الزواج ولا الشيء الرئيسي في الزواج، وإلا حل عليه ما حل من دعاء النبي له عليه صلى الله عليه وسلم بالفقر وبالذل وبالمهانة والرداء. وليس معنى ذلك ألا تزوج الغنية ولا ذات الحسب ولا ذات الجمال، فلا مانع وذاك مرغوب فيه دينا، ولكن على أن تكون هذه النعوت دنيوية تقدم عليها النعوت الأخروية من الدين والفضائل والأخلاق. زيد: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الرجل المشرك والمرأة المشركة أولئك في أعمالهم، في دينهم، في عشرتهم، في خلطتهم، دعاة للنار، دعاة لعبادة العزير، لعبادة مريم، لعبادة عيسى، للكفر بالله الواحد الحق، للكفر بآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعمال وهذه الصفات تدعو من عاشرها، تدعو من خالطها إلى النار، فتكون النتيجة من زواج هذا مآله الدخول إلى النار، فيقصد المتعة والزواج والرفاهية والراحة، وإذا به في نار جهنم مع من اختار رجلا كافرا أو امرأة كافرة. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله حين يأمر بالزواج بالمؤمنة القانتة، بالزواج بالمؤمنة الصالحة، ويأمر بأن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة، والعبد المسلم خير من الرجل الحر المشرك بما لا نسبة ولا مقارنة. فعشرة هؤلاء المؤمنين والمؤمنات تدعوك إلى الله وترشدك إليه في قيامك، في جلوسك، في نومك، في يقظتك، في فطرك وصيامك. أنت بين ذاكر وعابد، بين مصل وصائم، بين مزك وحاج. فتلك الأعمال من الامتثال للأوامر واجتناب النواهي تكون مدعاة وقنطرة للجنة ودخولها، ويكون ذلك من باب التعاون على الخير مع الزوج المسلم الصالح ومع الزوجة المسلمة الصالحة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويدعو بزواجك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، بأن لا تخالط إلا مسلما، ولا تعاشر إلا مسلمة مؤمنة صالحة، فلا تتزوج سواها، فذلك سبب لمغفرة الله لك من ذنوبك، من معاصيك، من أخطائك، مما يمكن أن يكون قد صدر عنك عامدا أو مخطئا. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والله يبين في آية الحلال والحرام الأحكام الجائزة منها والمحرم، الصالح منها المسموح به وغير المسموح به، يبين أحكامه، يبين آياته، يظهر معجزاته، يبين في آيه ما حتى تكون به عالما مدركا تقيا صالحا. يبين من آياته من الأوامر التي تقودك إلى الجنة والمغفرة، ومن النواهي التي تبعدك عن النار، ويكون بعدك عنها سبب المغفرة وسبب الرضا. لعلهم يتذكرون في حالهم، في دنياهم، في أحكامهم، في دينهم، فيذكرون الله كثيرا، ويطيعونه فيما به أمر، ويتركون نواهي فيما عنها نهى. ومن فعل ذلك كان من أهل الجنة، وحريا بأن يكون من أهل المغفرة، جعلنا الله من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وألحقنا بصحب محمد وأتباعه، مؤمنين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، ودعنا نعمل بما علمنا، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين صالحين غير مبطلين عاملين غير ناقصين ولا مفسدين، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وكان ذلك من أسرار نزول الآية، وأنها كانت تنزل عند الحاجة وعند السبب الدافع. فعندما جرى هذا وحصل، واقتنع الناس بأن الطلاق بغير حد هو ظلم للزوجة وإذاية لها في حقوقها، نزل قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإن تمت الطلقتان منع منها منعا بتا، لا رجعية ولا غير رجعية، ما لم تتزوج غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها عقابا له وذلا ومهانا، لا ترتجع له إن هي أرجعت وطلقها الثاني ما لم يكشف عليها رجل غيره، ويلج فيها وتلج فيه، ولا يكفي العقد ولا يكفي الخلوة وإرخاء الستور جزاء عدم ردعه وعدم فهمه بعد الطلقة الأولى والثانية، ليدرك هل هذه الزوجة أهلا لأن تبقى معه مدة حياته أو أن يفارقها لمدة حياته. وبعولتهن أحق بردهن، قد كان ذلك عندما لم يكن معروفا إلا الطلاق الرجعي، فلا طلاق بائن ولا عدة في أنواع ولا عدة لأنواع الطلاق. وبعولتهن أزواجهن أصحاب الحق في رجعتهن إن كانوا يريدون إن أرادوا إصلاحا، إن أراد الزوج والزوجة وتراضيا على الإصلاح وإيقاف الشقاق والنزاع وقيام البيت على الوئام والوفاق والأسرة السعيدة الهانئة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في الطلاق إن أرادوا إصلاحا، إن لم يكن ذلك ضرارا، وإن لم يكن ذلك تعذيبا، وإن لم يكن ذلك مجرد نزوة، إن كان الأمر للصلاح ولجمع الشمل بين الوالد والوالدة والولد، وكان ذلك صلاحا لهما وللأولاد، فالحق له أي للزوج في الرجعة برضاها وغير رضاها، بعلمها وبغير علمها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، زيد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللنساء من الحقوق ما عليهن من الواجبات، وللنساء من الحقوق ما للرجال، وعليهن من الواجبات ما على الرجال من الواجبات. فالمرأة لها شخصيتها في الإسلام ولها حقوقها، فإن أخل بها الزوج رفع بها قضية للحاكم المسلم فأجبره على الإصلاح وزوال ضره عنها، وإلا له أن يطلقها عليه بتفاصيل ستأتي في مناسباتها. وكما أن لها حق عليها واجبات، ولهن مثل الذي عليهن، لهن لحقهن ما عليهن في الواجبات، ولهن مثل الذي عليهن أي كالرجال في أن لها وله حق، وعليها وعليه واجب، وللرجال عليهن درجات. المرأة التي أبى الكثير من أعداء الإسلام ومن جهلة المسلمين الذين ما أخذوا دينهم وعلمهم إلا عن النصارى واليهود، فشوهوا لهم الحقائق وأفسدوا لهم مصالح الإسلام وحولوها مساوئ في أكاذيب وتلفيقات ما أنزل الله بها من سلطان. المرأة كانت في الجاهلية بين شعوب الأرض كلها إلا عند العرب أحيانا، كانت عند الرومان تعتبر أمة، كانت زوجة أو بنتا حتى ولو أما، للرجل حق التصرف فيها بالضرب والتأديب حتى الموت، ليس للحاكم ولا للدولة على الرجل في المرأة سلطان. واجتمعوا مرة للتفاوض في المرأة ماهي، أهي إنسان؟ فقالوا لا. أهي حيوان؟ فقالوا لا. وبعد لئي واجتماعات ومؤتمرات قالوا هي شيطان، فعاملوها معاملة الشياطين في أنها عدو تفسد الشباب والشيوخ بلا عقل ولا فكر ولا تدبير. وإلى اليوم لا تزال قوانين أوروبا وأمريكا وكل قوانين الأرض غير المسلمين، المرأة ليس لها حق التصرف في مالها، وإنما ذلك للأب، فإن حضر الزوج فللزوج. والمرأة عندما تتزوج تفقد نسبها وتنسب للزوج، فيقال لها السيدة فلانة بنسب زوجها، والإسلام ترك لها حرية التصرف في مالها منذ 1400 عام، واعتبرها إنسانا كالرجل، وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام وفي المعاملات، إلا ما كان خاصا بالأنوثة أو الرجولة، فذلك للأنوثة وللرجولة من حيض وحمل ونفاس وضعف أنوثة، والرجل لقوة الرجولة والفحولة، فهناك أحكام تخص الأنوثة وتخص الرجولة. ولذلك يقول ربنا هنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بالمتعارف بين الناس من صلاح شأنها وشأنه وحفظ حقوقها وحقوقه والعناية براحتها وراحته وكل ما عليها عليه وكل ما لها له. والمرأة حينما الشارع حدد زواج النساء وقد كانوا في الماضي تتزوج المرأة بغير عدد 50 و100 وأقل وأكثر، حدد ذلك بأربعة وقصر الذي لم يزد على ذلك وحرمه واعتبر ذلك غير مشروع وسفاحا، ومع ذلك جعل الحق كاملا لها. فإن كانت بكرا فقد ورد في الصحيح الثابت تستأمر البنت في نفسها وإذنها صماتها، وتستأمر الأيم وإذنها في نطقها. فالنساء كن عذارى أو كن أيمات، إن كانت عذراء فالشأن فيها أن يغلب عليها الحياء، فلا تتزوج ما لم تستشر من أبيها أو وليها، ورضاها السكوت بعد أن تعلم بذلك. أما الثيب التي سبق أن طلقت أو مات عنها زوجها فتعرب بلسانها عن نفسها رضا أو مخالفة. ومن أجل ذلك فإن تزوجت كثانية أو ثالثة أو رابعة فذلك بعد إذنها ورضاها، إن كانت صغيرة وتزوجت كبيرا فبعد إذنها ورضاها، وهكذا دواليك. وقد سبق في العصر النبوي أن جاءت بنت تشتكي والدها للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجني قريبا له وأنا كارها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفسخ ذلك النكاح ويعيد الأمر لها على أن تستأذن. ولكن البنت العذراء كانت أعقل من ذلك، عندما أخذت حقها قالت: يا رسول الله، أرضى ما رضيه لأبي، ولكنني أردت أن يعلم النساء أن لهن في نفوسهن حق ولهن مثل ما عليهن مثل الذي عليهن بالمعروف بالمتعارف مما يعتبر صلاحا ويعتبر راحة ويعتبر حقا. وللرجال عليهن درجة مزيد فضل ودرجة، والدرجة في كون المرأة رجل أعلى شأنا منها لأشياء ذاتية وخارجية. أما الذاتية فالمرأة خلقت من ضعف، وهي تتأثر بعواطفها وتعيش بأحاسيسها، لذلك الشارع ترك الأمر للرجل الأكثر تحملا الأكثر عقلا وإدراكا. فالطلاق مثلا جعله للرجل لا للزوجة إلا في صور ستأتي معنا قريبا. فلو جعل الطلاق للمرأة لطلقت الرجل في اليوم 20 مرة أو أكثر، عند كل ما تغضب تقول له طلقتك، وعند كل ما ترضى تقول له أرجعتك، ويصبح الأمر بينهما كالمراجيح علوا وصعودا، طلاق ثم رجعة ورجعة ثم طلقة. ولكن الرجل يبلو به الأمر أن يمس في ماله وفي راحته ويتحمل منها الشدائد ولا ينطق بتلك الكلمة ولا يأخذ حقه فيها رعاية لها كما رعاية للأولاد كما رعاية لمصالح وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس: لإنفاق الرجل عليها ورعايته لها وحمايته إياها ومسؤوليته عنها، فإذا طرأ خطر فهو الذي يدفع عنها بكل ما يملك حتى بالحياة إن اقتضى ذلك، وهو الذي يتعب ويجد ليله ونهاره ليصرف عليها ما يسعدها في حياتها وهي جالسة في بيتها وبين أولادها بما يقدر عليه بمثل ما يلبس يلبسها وبمثل ما يأكل يطعمها وبمثل ما يسكن يسكنها، وهو يقوم بها حسب قدرته وحسب طاقته، وقد يتجاوز في الكثير من الأحايين مقدار طاقته وقدرته فيستدين ويجهد النفس حتى التعب والمرض. وللرجال عليهن درجة. زيد. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم، عزيز الانتقام لمن خالف أوامره وغير أوامره ولم يتبع هذه الأحكام التي حكم في الزواج والطلاق والحقوق التي بثها لعباده في دينه الذي أرسل به عبده ونبيه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم. فعندما يبين الله لنا آياته وأحكامه والحلال والحرام، فمن غير أو بدل، فمن خالف أو عصى، فالله عزيز القدرة في الانتقام، قادر على أن يعذب العاصية في الدنيا قبل الآخرة ومع الآخرة أيضا ما لم يتب ويؤوب إلى الله تعالى ويعود عما خالف وعصى. والله عزيز حكيم، حكيم الأمر والنهي، لا يضع الأمور إلا مواضعها، لا يحل إلا ما فيه صلاح عباده، ولا يحرم إلا ما فيه الضرر على عباده. وكما قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الشرائع كلها، الشريعة في شعائرها وأحكامها، هي جلب للمنافع ودفع للمضار، هي لصالح الإنسان في الأرض صغيرا وكبيرا داخل بيته وخارج بيته، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم. فالعبادة هي في الطاعة، هي في امتثال الأوامر، هي في اجتناب النواهي. أم الأحكام نفسها فهي لصالحنا، لجلب خير إلينا ودفع شر عنها. زيد. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو سيف بإحسان. الطلاق مرتان، شريعة الإسلام أذنت في الطلاق وأباحت وجعلت عدده مرتين التي يصح فيها للزوج أن يرتجع زوجته ويطيل الفكرة في صالحه ويتناسى عند الهدوء والانقضاء على الشقاق والنزاع مصالحه وراحته ومحاسنها ومساوئها فيوازن فيرتجعها. أما الثالثة فقد ذهب طيره وأخذه غيره، ولم يبقى له منها شيء، فسيكشفها وسيلج فيها وسيذوق منها ما تذوق منه. إن هو أراد عن طواعية طلاقها عادت إليه إن شاء، بعد أن يكون قد اكتشف عن ما لم يكن يسمح به، وهي لا تزال زوجته ولو بالدماء ولو بسل الحسام. والطلاق هو من حكمة هذه الشريعة السمحة، يتزوج الرجل فإذا به يكتشف بعد الزواج أن ما بينه وبين الزوجة غير منسجم غير قائم، هي من بيئة وهو من أخرى، هي على دين وهو على دين آخر، من حيث المعاملات ومن حيث الأخلاق لا تستحسن إلا ما يستخشن ولا يستخشن إلا ما تستحسن. هؤلاء إن بقوا على العلاقة الزوجية كانت شقاقا متصلة ونزاعا متواصلا وشقاء وفساد لهما وللذرية إن جاءت، فتنقلب الجنة جحيما وتنقلب الراحة عذابا. فالجنة كما سماها الله حتى إذا دخل جنته قال ما شاء الله، سرها الإمام مالك ببيتك في الأرض هي جنتك، هاته التي هي جنتك في الأرض تعود إليها بعد تعب الشارع، تعب العمل، تعب المكتب، تعب المعاملات، عندما تريد أن ترجع لجنتك لتأخذ راحة. النفقين أخرجوها لمن يعطونها، فذكر الله الناس الذين يعطونها، وهنا ماذا ينفقون أي من أي مال، هل من المال الخاص لنفقته أو من المال الفاضل الزائد عن النفقة، هل كلنا ننفق كلنا نصرف أم من وجد فضل مال زيادة عن حاجتي فقط. ولذلك بجواب الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، علمنا أن السؤال كان عن المال، كيف عن المال أينفقونه، ولو كان المنفق به خصاصة وله عواز أو ينفق من كانت عنده فضلة من مال، فقال تعالى قل العفو، قل يا محمد ينفقون العفو. والعفو إما قد قرئ بالقراءات في القراءات السبع، قل العفو أي المنفق العفو، وقرئ قل العفو أي فلينفق العفو. والعفو هو المال الزائد، المال الفضلة، المال الباقي بعد نفقتك. ومعنى ذلك لم يؤمر بالنفقة، لم يؤمر بالصرف، لم يؤمر بالزكاة، لم يؤمر بالصدقة، لم يؤمر بالصدقات فرائض ونوافل، إلا من عنده بقية من مال بعد صرف بعض ماله عن نفسه وأهله وولده وخادمه، فإن بقيت فضلا فلينفقها، وإن لم تبقى فما على المحسنين من سبيل. فالمطلوب من الذي يملك مالا ألا ينفق إلا مما زاد عليه، أما من لم يكن عنده زيادة فلا. عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي درهم،